الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخلق عباده عبثا ولم يتركهم سدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بيان لأمته طريق الهدى وميز لهم طريق الضلال والردى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل البدء أريد أن أقول، نظرا لأن عددا منكم عنده امتحانات، ونظرا لأن كثيرا من الناس الآن منشغلون بالامتحانات إما لأولادهم وإما لغيرهم، فرأيت أن أنقطع عن المحاضرة 3 أسابيع، يعني لن آتي الخميس القادم ولا الذي يليه ولا الذي يليه، وآتي في الخميس الرابع إن شاء الله. النقطة الثانية، بالنسبة للغز الذي كنت قد ذكرته، أجيب عنه إن شاء الله بعد منتصف المحاضرة، يعني بعد نصف ساعة تقريبا أو بعد 3 أو 4 ساعة تقريبا، فإذا نسيت فذكروني وأطرح عليكم لغزا آخر، ولكن لن أنتظر الإجابة عليه بعد شهر، ولكن أجيب أنا عنه إن شاء الله إن عجزتم عن الإجابة عنه. النقطة الثالثة، رأيت أن أقتصر في تلك المحاضرة على ذكر بعض الأحاديث والآثار التي وردت في فضل طلب العلم وفي فضل تعلمه وتعليمه، وأن أذكر شيئا مما كان من رحلة بعض الأكابر. يعني لن أبدأ في الباب الذي كان قد عقده المصنف، هو باب الماء أو باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة، وهذا الباب في الحقيقة طويل جدا جدا، ولعله يستغرق على الأقل محاضرتين أو 3 إن لم يكن أكثر من ذلك، فرأيت ألا أبدأ الكلام عنه في تلك المحاضرة لأن مدة الانقطاع طويلة، ورأيت أن أشرع فيه إن شاء الله بعد هذه المدة من الانقطاع. النقطة الرابعة، أريد أن أذكر شيئا عما كان من حال بعض الأكابر من ناحية تزوجهم بأكثر من واحدة، ومن ناحية عدم تزوجهم أصلا، كما وعدنا قبل ذلك في المحاضرة السابقة. الإمام النووي محي الدين يحيى بن شرف النووي نسبة إلى نوى، ولد سنة 31 و600 على أغلب ظني، ومات سنة 76 و600، يعني مات وكان قد بلغ من العمر 45 سنة، 45 عاما، ومع ذلك ما علمنا أنه تزوج، يعني قضى حياته كلها بغير زواج فيما نعلم، وكان قد تفرغ لطلب العلم وتعليمه، وكان مثلا أعلى في الزهد والورع، حتى قيل أنه كان يلبس ثوبا مرقعا، وكان يلبس عمامة صغيرة، وقيل أنه لم يتناول من فاكهة بساتين دمشق شيئا، لأنه كان يشتبه عليه أمرها، وكان يأكل من إنفاق والده عليه. قيل أنه مات في حياة أبويه. ألف الكثير من الكتب على الرغم من صغر سنه، وعلى الرغم أنه وافته المنية ولم يزد عن 45 عاما فيما نعلم. الإمام أحمد، ذكرت حاله قبل ذلك، ونسيت أن أقول أنه ورد عنه أنه قال: ما تزوجت إلا بعد 40، يعني بعد أن بلغ سن 40، ولكن ورد ما يدل على أنه ولد له ابنه صالح سنة 300، يعني 203، وكان قد بلغ عمره 39 عاما، أحمد يعني. وذكرت أنه لم يتزوج إلا امرأة واحدة، وعاش معها حتى ماتت، وكانت تسمى عائشة، هذا في بعض النسخ، ولكن في نسخ أخرى أو في بعض مراجع أخرى ورد أنها كانت تسمى عباسة، ولعل هذا هو الأشبه، عباسة بنت الفضل، هذا هو الأشبه من قولهم عائشة بنت الفضل. ولما ماتت عباسة تزوج امرأة أخرى تسمى ريحانة، ولدت له عبد الله، ولم تنجب له غيره. ولما ماتت ريحانة اشترى جارية تسمى حسن، وذكرت أن هذا علم مؤنث فيكون ممنوعا من الصرف، فلا أقول تسمى حسنى، ولكن أقول تسمى حسن، الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتح، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، فلا أقول حسنا أو حسن أو حسن، ولكن أقول حسن حسنى في حالة النصب، حسنى في حالة الجر، كقول أحمد ممنوع من الصرف لأنه علم على وزن أفعل، فأقول جاء أحمد، ما أقولش لا أقول جاء أحمد، رأيت أحمد ولا أقول رأيت أحمدا، مررت بأحمد ولا أقول مررت بأحمد، الممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة ولا يجر بالكسرة. ذكرت أيضا كلمة لعل بعضكم يكون قد فهمها على غير وجهها في المرة السابقة، وهي أن أم الإمام الشافعي أن امرأة الإمام الشافعي وهي العثمانية نسبة إلى عثمان، وذكرت أنها من والد عثمان، فلعل بعضكم يظن أنها بنت عثمان، ولكنها من نسل عثمان، لأن عثمان بن عفان يعتبر جدها الأكبر، فهي على حسب غلب ظني ابنة مالك ابن عنبسة ابن عمرو ابن عثمان، لهذا تسمى العثمانية وما علمناه تزوج غيرها في حياتها أو تزوج غيرها، ولكن تسرى بجارية كانت تسمى دنانير وأنجبت له ولدا يقال له أبو الحسن، وهذه كنية، واسمه كما في بعض المراجع محمد، فيكون قد أنجب ولدين، محمدا الذي يكنى أبا عثمان ومحمدا الذي يكنى أبا الحسن. والعثمانية ولدت له أيضا زينب وفاطمة، ذكرت هذا قبل ذلك. الإمام سفيان الثوري موثق حافظ إمام حجة، يعتبر من أعظم الناس زهدا في الدنيا وعدم انشغالهم بها وعدم إقبالهم عليها، ومن أعظم طرحا لها وعدم نظر إليها، يعتبر من أعظم الناس ورعا. ما علمنا له إلا امرأة واحدة، وهذا مذكور في بعض التراجم، ولعل أيضا نسبتها إليه تكون فيها كلام. وما علمنا له إلا ولدا واحدا، أظنه كان يسمى سعيدا، وليس هذا في ذهني على وجه الضبط. الإمام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وهو أبو العباس حفيد المصنف الذي نحن بصدد الكلام عن الأبواب التي ذكرها في كتاب المنتقى. ذكرت أن أحمد بن عبد الحليم وهو ابن تيمية شيخ الإسلام يعتبر حفيد الإمام أبي البركات، وهو مجد الدين أو المجد ابن تيمية الذي ألف المنتقى. هذا الرجل ما علمناه تزوج أصلا، هو عديم النظير في حفظه وإتقانه وخصال الخير التي جمعها فيما نعلم، ولا أظنه يخفى على واحد منكم. هذا الرجل مات في السجن وما علمناه تزوج، مات سنة 28 و700. وغير هؤلاء من الأكابر كثير، ولعلي أذكر بعد ذلك إن شاء الله أناسا آخرين. لا أقول هذا من أجل أن يحجم الشباب عن الزواج، ولكن من أجل أن يعلم القوم أن الزواج ليس هو الغرض الأساسي أو الغرض الأصلي الذي خلق العبد من أجله، وليس الزواج هو الشيء الذي يهتم طالب العلم به وينكب عليه وينفق الغالي والرخيص في سبيله. طلبة العلم ينشغلون بأمر آخر، ولكنهم يكتفون بامرأة واحدة يفرغون فيها شهوتهم، وبعد ذلك يتفرغون لطلب العلم. ولعلي أتكلم بعد ذلك إن شاء الله في مبحث حكم الزواج، وفي مبحث هل الأصل في الزواج هو التعدد أم ليس الأصل فيه التعدد، ولكننا لسنا بصدد الكلام عن هذين المبحثين الآن. أنتقل الآن إلى الكلام عن بعض الأحاديث التي وردت في فضل طلب العلم وتعليمه، لكي يكون هذا حافزا لكم ومشجعا على طلب العلم وتعليمه. اعلموا أن طلب العلم وتعليمه من أعظم القربات إلى الله. وقد ذكر النووي أو حكى النووي الاتفاق على أن طلب العلم وتعليمه أو على أن طلب العلم أفضل من بقية النوافل، يعني أفضل من صلاة النافلة وأفضل من صيام النافلة إلى غير ذلك. هذا أغلب ظن الآن. هناك أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، منها الصحيح والحسن ومنها الضعيف والموضوع. أذكر إن شاء الله شيئا كثيرا من هذه الأحاديث، وأتعقب كثيرا منها إن شاء الله. أي أذكر ما إذا كان ضعيفة أو ضعيفة جدا أو موضوعة، مع أن القوم أي مع أن علماء الحديث أو على الأقل مع أن أكثر علماء الحديث أو أكثر ما جهر أو أكثر علماء جرح التعديل ذهبوا إلى جواز أن يقال الحديث الضعيف والشديد الضعف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والمواعظ والرقائق ولو لم يبين. وأما إذا كان في الحلال والحرام والعقائد فلا بد أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا على الأقل، ولا بد من إظهار حاله. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حديث معاوية بن أبي سفيان، من حديث معاوية بن أبي سفيان ورواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث رواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه من حديث معاوية ابن أبي سفيان من أكثر من عشرة طرق، رواه من طرق كثيرة جدا عن معاوية، ورواه أيضا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم، ورواه البخاري ومسلم وغيرهما. هناك زيادة في هذا الحديث رواها الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه، وأظنه أيضا رواها البزار، وهي بعد قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لم يبال به، ومن لم يرد به خيرا لا يبال به. هذه الزيادة غير محفوظة، هي زيادة ضعيفة فلا يحتج بها. قوله: ومن لم يرد به خيرا لم يبال به، غير محفوظة. كذلك ورد في حديث معاوية أيضا في بعض طرقه بعد قوله يفقه في الدين، ورد ويلهمه رشده، أو من أراد الله به خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. أظن هذا أو هو أغلب ظني من حديث معاوية أيضا، وهذه الزيادة غير محفوظة، لأن الحديث ورد من طرق كثيرة جدا عن معاوية ولم ترد فيه تلك الزيادة. الحديث أيضا رواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه من حديث عمر بن الخطاب ومن حديث عبد الله بن مسعود، وظنه رواه أيضا من حديث ابن عباس أو من حديث غيرهما. وارد في حديث ابن مسعود زيادة بعد قوله فقه في الدين ويلهمه رشده، أو ألهمه رشده، هذه أيضا من حديث ابن مسعود، قال أبو ظن أنها أيضا غير محفوظة. فالحديث بلفظ من يرد الله به خيرا فقه في الدين ويلهمه رشده بهذا اللفظ غير محفوظ، وأما المحفوظ فقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما زاد على ذلك مما ذكرنا غير محفوظ. رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث يعني كمثل مطر أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فانتفع الناس فسقوا وزرعوا، يعني كان منها أرض أجادب يعني لا تشرب الماء ولا تنبت الكلأ، فانتفع أيضا بها الناس لأنها أمسكت لهم الماء فانتفع الناس بالماء، فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، الكلأ العشب، يعني تشرب الماء ولا تنبت الكلأ، فلا منفعة منها بحال. فوكان منها وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به، أو فذلك مثل ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم ينفعه ما بعثني الله به، أو مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث رواه البخاري ومسلم، كذلك الخطيب البغدادي في كتاب الخطيب المتفقه في كتابه الفقيه المتفقه، ولا بد أن نهره أيضا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم. ومن حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها. لا حسد، حسد هنا قصد بها الغبطة. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، الغبطة تمني أن يكون له مال الغير، لا يتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على غيره، ولكن يتمنى أن يعطيه الله مثلما أعطى لغيره، هذه تسمى غبطة. فإذا تمنى أن يزيل الله نعمته عن غيره فهذا يسمى حسدا، إذا تمنى أن يعطيه الله نعمة مثل التي أعطاها لغيره دون أن يتمنى زوالها عنه فهذه تسمى غبطة. قوله لا حسد أي لا غبطة، لكنه يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام إنه لا يوجد شيء يتمنى أن يكون للمرء إلا هذان الشيئان، وهما أن يعطى مالا لكي يسلطه، أي ينفقه لكي ينفقه في وجوه الخير وبوجه حق. قوله فسلطه على هلكته في الحق يعني أنفقه في الوجوه المشروعة التي يباح الإنفاق فيها والتي يستحب أو يجب الإنفاق فيها. سلطه على هلكته يعني أعطاه لمن يهلكونه، يعني لمن ينفقونه، لمن ينتفعون به حتى ينتهوا منه، يعني حتى يهلكوه. على هلكته يعني على القوم الذين ينفقونه حتى ينهوه، وبالتالي يكونون قد أهلكوه لأنهم أتوا على آخره، يعني لم يبقوا منه شيئا. والشيء الثاني أن يعطى الحكمة يعني الفقه لكي يعلمها لغيره. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا اللفظ أعني قوله اطلبوا العلم ولو بالصين حديث ضعيف جدا جدا، وبعضهم اعتبره موضوعا فأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة أو في ذيل اللآلئ، وهذا ظن مني، وأورده أيضا الذهبي في الواهيات، غلب ظني. الحديث رواه الخطيب في كتابه الرحلة في طلب الحديث. الحديث في إسناده الحسن بن عطية عن أبي عاتكة عن أنس، أنس بن مالك. هذا الإسناد ضعيف جدا لا تقوم به حجة. ورد أيضا من طريقين آخرين إسنادهما ضعيف جدا لا تقوم به حجة. فهذا اللفظ وقوله اطلبوا العلم ولو بالصين حديث ضعيف جدا، أذكره فقط من أجل أن تعلم حاله. وأما قوله فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا اللفظ وما ورد في معناه وبنحوه ورد من طرق كثيرة جدا، وطرقه لا تخلو من مقال يعني في أضعف، لأنه لما كانت الطرق التي ورد فيها هذا اللفظ كثيرة جدا أصبح الحديث مرتقيا إلى رتبة الحسن على الأقل، ومنهم من اعتبره واصلا إلى مرتبة الصحيح. الحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة وذكر له طرقا كثيرة، وذكر الكتاني في كتابه الدهر الزهر المتناثر في الحديث في الحديث المتواتر. هذا غلب ظني من حيث اسم الكتاب. نقل عن السيوطي عن السيوطي أنه قال، معنى كلامه، جمعت لهذا الحديث 50 طريقا وفرطتها في جزء مفرد، وأظنه قال وارتقى الحديث أو إنني أرى أن الحديث واصل إلى مرتبة الصحيح. ممن ذكر أيضا أن الحديث يعتبر حسنا الحافظ جمال الدين المزي، وبعضهم اعتبره لا يرقى إلى مرتبة الحسن بالرغم من كثرة طرقه. الأشبه في محضور الآن أن الحديث يعتبر حسنا على الأقل لكثرة طرقه. فقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم يعتبر حسنا. هناك زيادة فيه ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولكن هذه زيادة ما علمناها واردة في شيء من طرق الحديث فلا أصل لها، وإن كان المعنى صحيحا، لأنه إذا كان طلب العلم فريضة على الذكر فهو أيضا فريضة على الأنثى لأنهما مكلفان، فلا يكون طلبه على الذكر فريضة فقط لأن الأنثى مكلفة كالذكر، فيكون حكمهما في هذه المسألة واحدا. الحديث دل بمفرده على أن طلب العلم يعتبر فرض عين على كل مسلم لقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويدل أيضا على أن طلب كل فروع العلم يعتبر فريضة، ولكن الحقيقة غير ذلك، لكي نجمع بين هذا الحديث ومن غيره من الأدلة الدالة على أن العلم ليس طلبه بكل فروعه فريضة عين على كل مسلم، نقول إن طلب العلم الضروري الذي يحتاجه المسلم في إقامة صلاته وزكاته وحجه وصيامه وكل ما فرض الله عليه يعتبر فرضا عليه، لأنه ما توقف عليه الواجب كان واجبا، أو ما لم يتم الواجب إلا به كان واجبا. فإذا كانت الصلاة لها أركان ولها شروط، وتعلم الأركان، أو إذا كانت الصلاة لها أركان ولها شروط ولا بد أن يقوم العبد بأركانها وشروطها حتى تصح، فإذا كانت معرفة الأركان والشروط متوقفة على طلب العلم، فيكون طلب العلم بهذه الأركان والشروط واجبا، وبالتالي يكون فرضا على المسلم، أي فرض عين، أن يتعلم أحكام الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. وكذلك صيام رمضان فرض عين على كل مكلف إذا كان قادرا إلى آخر الشروط. فلكي يصوم المكلف رمضان صياما صحيحا لا بد له أن يعرف الأشياء التي تبطله والأشياء التي لا تبطله، ونعرف ما يجب له وما يحرم فيه. وكذلك إذا أراد أن يحج، أي كان مالكا للمال الذي يجعله قادرا على الحج، فلا بد له أن يعلم أحكام الحج. وهكذا إذا كان له مال بلغ نصاب الزكاة، فيجب عليه أن يعلم أحكام الزكاة. وأما إذا لم يكن عنده مال يبلغ النصاب، فلا يجب عليه أن يعلم أحكام الزكاة الآن. إذا لم يكن قادرا على الحج، فليس بواجب عليه على وجه العينية، أي ليس واجبا عينيا عليه أن يعرف أحكام الحج. إذا أراد أن يتزوج، وجب عليه أن يعلم أحكام الزواج. وإذا أراد أن يطلق، وجب عليه أن يعلم أحكام الطلاق. وهكذا قبل أن يقع في الأمر لا يجب عليه العلم بأحكامه، ولكن إذا وقع فيه أو إذا زاوله أو إذا مارسه وجب عليه أن يعلم حكمه. وهذا ما علمنا فيه خلافا من أحد من فقهاء المسلمين. باقي فروع العلم تعتبر فرض كفاية وليست فرض عين، وتعلمها فيه فضل كبير جدا. انتقل إلى حديث آخر. روى الخطيب البغدادي في كتابه رحلة طالب الحديث، وروى ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم، وروى ابن ماجه وابن حبان والدارمي وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء كلهم رووا الحديث من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس أنه قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال له: يا أبا الدرداء، جئت إليك من المدينة، لأنه بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فأردت أن أسمعه. هذا هو النص أو قريب من النص في مغرب على ظني. قال: هل جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: هل جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: هل جئت لهذا الحديث فقط، معنى الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحار، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث إسناده ضعيف لأنه من طريق داود بن جميل وهو مجهول، عن كثير بن قيس وهو ضعيف، إلا أن الحديث يشهد لكثير من فقراته أو يشهد لكل فقراته أحاديث أخرى، أو يشهد لكل فقرة من فقراته بعض أحاديث. حضرتم الإجابة على اللغز؟ الإجابة مكتوبة؟ كان زمان تقريبا من 40 سنة أو أكثر لكي نقرب لكم الجواب على هذا اللغز. بعضهم قال في عندنا 5 عساكر و6 حرمي وعندنا 6 كراسي وعاوزين يقعد كل واحد على كرسي بحيث ما فيش أكتر من واحد يقعد على كرسي، فنعمل إيه؟ 5 عساكر و6 حرمية وعندنا 6 كراسي عاوزين كل واحد يقعد على كرسي وما فيش أكتر من واحد يقعد على كرسي. فالصورة دي قالوا لنا زمان من سنين، فأنا أذكرها الآن بالعامية لكي أقرب لكم الجواب عن هذا اللغز الفقهي الذي كنت قد طرحته. ها قولي قول. أيوة، هي 6 حرمية يعني امرأة حرمية واحدة بس حرمية مع 5 عساكر و6، 6 على 6 كراسي بكل واحد واحد. كذلك هنا قلت ها أيوة ها. هم أخين بزوجين؟ لما يقول المرأة لها زوجان يبقى لها أخان؟ لها إيه؟ أخ؟ لها أخ بيعتبر زوج وأخت بتعتبر زوج؟ لا أقول لها زوجان من الآدميين حتى لا تطرق الذهن إلى زوجين من الأحذية أو زوجين من الحمام والفراخ إلى غير ذلك. ما ممكن يقال لها زوجين، عندها زوجين حمام وزوجين جزم، هذا ممكن، ولكن ولا المقصود لها زوجان من الآدميين. فكرت ولا مفكرتوش من المرة اللي فاتت؟ عشان لا نقضي وقتا طويلا أقول لها هنا للتمليك، اللام للتمليك، يعني عندها زوجان. المرأة لها عبد ولها أمة، فزوجت أحدهما من الآخر هي تملكهما، فكانت تملك إيه؟ زوجين. لها زوجان يعني تملك زوجين، العبد عبدها والأمة جاريتها، زوجت العبد من الأمة فيقال عندها إيه؟ زوجين، مش رجل ومراته زوجين. كذلك العبد ومراته زوجان هي تملكهما، فكأنه قال إيه؟ تملك زوجين. كعسكرات ست حرمية وخمس عساكر كذلك إيه؟ لها زوجان، مش هي مجوزة اثنين، لا تملك زوجين، أي عندها عبد فهذا رجل، وعندها أمة فزوجت العبد من الأمة فأصبح لها زوجان، لأن العبد مع الأمة زوجين، إذا الرجل مع امرأته يعتبران زوجين. مثلا لها زوجان، ابنان مثلا متزوجين، زوجان الابناء متزوجين، لا تملكهما، لا تكون الا ان كانت مالكه لهما، يعني اي للتمليك. فقوله لها هنا يعني تملكهما، اللام للملكيه. اطرحوا لغزا اخر واترككم تفكرون فيه قليلا ثم اجيبوا عنه، ولن أرجع الجواب عنه للمرة القادمة لطول مدتها. خلي الجواز دي بعد ذلك إن شاء الله. رجل قال لامرأته، إن لم تتكلمي قبلي فأنت طالق، فقالت له على الفور، إن لم تتكلم قبلي فعبيدي كلهم أحرار، فعبيدي كلهم أحرار، فماذا، فكيف يكون الحل؟ هو قال إن لم تتكلمي قبلي فأنت طالق، فردت على الفور، إن لم تتكلم قبلي فعبيدي كلهم أحرار. ها. قول ها قلت طب هي ما كلمتش لسه، طب ما هو اتكلم، طب ما هو اتكلم لانه تلفظ بال، ما انا هتعرف اللي في نفسه خلاص كده، مفيش حاجه في مفيش حاجه في ها طيب مفيش حاجه يا شيخ خلاص خلاص. اول من اجاب من جاز. على كل حال هذا الجواب صحيح، هي لما قالت عبيدي أحرار إن لم تتكلم قبلي، هي تكلمت، هي تكلمت قبله. هذه الفزورة، هذا اللغز الفقهي، سأله أحد الناس لأبي حنيفة، هذا روي عن أبي حنيفة، ولكن لا أقوله على وجه الجزم، ولكنه قيل عن أبي حنيفة، سأله أحد الناس فلما سمع السؤال قال حدثها ولا شيء عليك ولا عليها. معنى الكلام، فذهب رجل إلى سفيان الثوري وحكى له الحكاية فغضب سفيان وذهب إلى أبي حنيفة أو دعاه قال له مغضبا: أتبيح الفروج؟ أتبيح الفروج؟ يعني أنت بتبيح الفرج، فرج الرجل، المرأة للرجل تجعله حلالا؟ قاله مغضبا، قال: وما ذاك؟ فحكى له الحكاية. الواحد قال لي كذا كذا كذا كذا. قال له: لما قالت المرأة عبيدي أحرار، تكون قد تكلمت قبل الرجل فيكون غير مطلق، لأنه يقول هي هو قال لها لم تتكلم قبلي فأنت طالق، تكلمت قبله يبقى تكل حال إيه؟ طلاق لا شيء، يبقى ليس مطلق. ولما قلت له حدثها يبقى انفك أمر عتقها ولا شيء عليكم. لما هو هيروح يحدثها يبقى تكلمت قبله يبقى طلاق مش واقع، هي هتبتدي تحدثها يبقى تكلم إيه؟ قبلها، يبقى عتقها إيه؟ مش واقع. قال: فقلت له حدثها ولا شيء عليكما. فقال سفيان: أظن أنك تفطن إلى ما لم نفطن به، أو أنك فهمت ما لم نفهم. طيب لغز آخر: رجل في فم امرأته تمرة، فقال لها: إن أكلتيها فأنت طالق، وإن ألقيتيها فأنت طالق، فماذا تصنع؟ يبقى أكلتها. وبعدين ترميها يبقى أكلتها يا ابني. مضمض. يبقى القطها. أصبت، أحسنت، تأكل نصها وتلقي نصفها، فيكون قد صدق عليها أنها لم تأكلها كلها ولم تلقيها كلها. هذا سؤال سأله الشافعي، أو استفتيت امرأة قال لها زوجها وكان في فمها تمرة أو لقمة: إن أكلتيها فأنت طالق، وإن ألقيتيها فأنت طالق، فقال: تأكل نصفها وتلقي نصفها ولا تكون مطلقة. معنى الكلام. طيب بعد كده إن شاء الله المرة الجاية نطرح عليكم لغزا آخر. أريد أن أتكلم في بعض الأحاديث التي وردت في شأن طالب العلم وفضله، ولكن ممكن نصلي العشاء ونكمل إن شاء الله حتى لا يطول المحط عليكم. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحديث أبي الدرداء له شواهد، إلا أن القصة نفسها ما علمنا لها شاهدا. الألباني أورد هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود، بهذا التمام، يعني بالقصة وبالمتن الذي هو متن الحديث. إن قلنا إن الحديث أي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حسنا أو صحيحا لأن لفقراته بعض شواهد، إلا أن القصة نفسها يعني إتيان الرجل إلى أبي الدرداء وإخباره له بأنه أتى من المدينة إلى آخر ما كان بينهما، هذا ما علمنا له شاهدا، وبالتالي يمكننا أن نقول أن الحديث برمته أي بالمتن والقصة يعتبر حسنا أو صحيحا، فكان بغي أن يقال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن أو صحيح، وأما القصة فتعتبر ضعيف، لأن الحديث وارد من طريق داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء، وذكرت أن داود بن جميل مجهول وكثير بن قيس ضعيف، فالإسناد ضعيف. أما المتن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو سلك الله له به طريقا إلى الجنة، هذا وارد من حديث أبي هريرة، وارد أيضا من حديث ابن عباس. حديث أبي هريرة رواه مسلم وغيره وسنذكره. قوله: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وارد من حديث صفوان بن عسال وسنذكره. قوله: إن من في السماوات والأرض، أو إن كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحار لتستغفر لطالب العلم، وارد أيضا من حديث رجل آخر لا أذكره، أو وارد من معناه. قوله: العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما علمنا له شاهدا، أو إن قلنا هذا الحديث أيضا برمته وارد من حديث الأوزاعي من طريق آخر غير طريقي داود بن جميل، إلا أن الإسناد فيه اختلاف كبير، ويمكننا أن نقول أن الإسناد من طريق الأوزاعي يعتبر حسنا أو صحيحا. فالمقام يحتاج إلى تحقيق من ناحية قوله العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا من حديث أبي هريرة رواه مسلم وغيره، من نفس عن مؤمنا كربة من كرب الدنيا نفس الله به كربة من كرب يوم القيامة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من كان عمله قليلا فنسبه لن يكون سببا في رفع درجته يوم القيامة. من أبطأ به عمله، يعني من كان عمله سببا في إبطائه أي في عدم تقدمه ورفع درجته، فإن نسبه لن يكون سببا في رفع درجته يوم القيامة، فنسبه لا ينفع. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقوله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، آخر الحديث، يدل على فضل تلاوة القرآن ومدارسة كتاب لا، يعني يدل على فضل طلب العلم، أو يدل على فضل شيء من العلم وهو مدارسة القرآن. في الحديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الحديث رواه ابن ماجه في مغلوب على ظني، ورواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقه المتفقه، ورواه ابن عبد البر في جامع بين العلم، وهذا غلب ظني. الحديث في اسناده ضعف. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وما والاه يعني ما أدى إليه أو ما كان معينا عليه. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. قوله إلا ذكر الله، لفظ ذكر الله لفظ ذكر، وما أتى بعده منصوب وليس مرفوعا. لماذا؟ لأنه من أحكام الاستثناء، إذا كان الكلام مثبتا تاما كان الذي يأتي بعد إلا منصوبا وجوبا على الاستثناء. الكلام مثبت يعني ليس فيه أداة نفي، وتام يعني المستثنى منه مذكور، فما أتى بعد إلا يعرب مستثنى منصوبا وجوبا، يعني لا بد أن يكون منصوبا. فلا أقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، هذا خطأ، لأن المستثنى منه مذكور، وقوله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها أي كل ما فيها، فكأنه ذكر كل هذه الأشياء التي بعد إلا، فالمستثنى منه موجود، والكلام تام لأنه لم يسبق بأداة نفي، لم يقل لا ليس في الدنيا أو ليس في الدنيا إلى غير ذلك، ولكنه قال الدنيا ملعونة فالكلام مثبت، فلا بد أن يكون ما بعد إلا منصوبا وجوبا. أما إذا كان الكلام تاما منفيا جاز نصب ما بعد إلا على الاستثناء، وجاز إعرابه بدلا من المستثنى منه، فإما أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع. هذا طبعا لسنا بصدد الكلام عنه لأننا لسنا في حصة نحو، ولكن أذكر هذا من باب التبعية ومن باب زيادة الفائدة، حتى إذا أراد أحدكم أن يقرأ الحديث أو أن يذكر الحديث علم هذا الحكم، فلا يخطئ في ضبط الكلمة التي بعد إلا وما كان بعدها. قالوا إلا ذكر الله وما والاه. وعالما ومتعلما، الواو حرف عطف، عالما معطوف، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في حالة إعرابه، فإن كان المعطوف عليه منصوبا أتى المعطوف منصوبا، وإن كان مجرورا أتى المعطوف مجرورا، وإن كان مرفوعا أتى المعطوف مرفوعا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر لأن تغدو، فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم عمل به أم لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. الحديث رواه ابن ماجه وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فالإسناد ضعيف. ورد هذا المتن بنحوه من قول أبي هريرة ومن قول أبي ذر موقوفا عليهما. رواه الخطيب في كتاب الفقه المتفقه موقوفا على أبي ذر وعلى أبي هريرة، ورواه أيضا ابن عبد البر موقوفا عليهما، ورواه غيرهما موقوفا عليهما أي من قولهما بنحوه وليس بنصه، وإسناده أيضا ضعيف. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال أبو ظن أنه رواه مسلم، وكذلك رواه غيره من طريق أبي هريرة. روى البيهقي، روى الفقيه الخطيب البغدادي في كتاب الفقه المتفقه، وابن عبد البر وابن ماجه وغيرهم من حديث زر بن حبيش قال: اتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الحديث وارد من طريق عاصم بن أبي نجود عاصم البهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال. بعضهم رواه عن عاصم موقوفا أي على صفوان أي من قوله، وبعضهم رواه مرفوعا، والحديث ثابت مرفوعا ثابت أيضا موقوفا. إذ الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ومما شهد له أيضا ما ذكرناه من حديث أبي الدرداء. والحديث وارد من طريق أخرى غير طريق عاصم ابن بهدلة، فهو يعتبر حسنا لذاته على الأقل، فإذا أضيف إليه الشاهد من حديث أبي الدرداء كان صحيحا لغيره على الأقل. ورد أيضا عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس. ولكن هذا الحديث ضعيف مرفوعا، وورد موقوفا من حديث أبي الدرداء، أو رواه ابن عبد البر من عدة طرق عن أبي الدرداء. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيه. رواه ابن عبد البر إما من طريقين أو أكثر، موقوفا على أبي الدرداء وهو الأشبه. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيه، أو لا خير في سائر الناس. ورد أيضا مرفوعا أظن من حديث أبي أمامة أو من حديث ابن مسعود: أغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تغض الخامسة فتهلك. أظن هذا فيه إلا أن إسناده ضعيف. ورد هذا المتن بنحوه من حديث ابن مسعود موقوفا عليه: أغض عالما أو متعلما ولا تكن أو ولا تغدو ما بينهما، أو لا تغدو ما دونهما، أو لا تكن ما بينهما، أو لا تكن دونهما. هذا رواه ابن عبد البر من عدة طرق عن ابن مسعود وهو الأشبه: أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو ما بينهما، أو لا تكن ما بينهما، أو لا تكن إمعة بينهما. ورد عن الشافعي، وهذا رواه عنه ابن عبد البر أيضا في كتابه جامع العلم، أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، أو قال: لا شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وهذا ذكره عنه أيضا النووي في مقدمة شرح المهذب، يعني في مقدمة المجموع، وذكر هذا أيضا عن سفيان الثوري إما المتن الأول أو الثاني، وكذلك رواه ابن عبد البر عن سفيان الثوري في كتابه جامع بين العلم. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وغيره: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، إلا أن هذا الحديث ضعيف. ورد من حديث ابن عباس، ورد من حديث أبي هريرة: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، وأيسر دينكم الورع. وهذا أيضا ضعيف. خير العلم، فضل العلم خير من فضل العبادة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء، معنى الحديث: حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحار يصلون على الذين يعلمون الناس العلم، أو إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحار يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. وهذا الحديث ضعيف. بقي في الباب أحاديث كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أذكر شيئا مما قيل في شأن ترك الأوطان من الأشعار، أذكر شيئا يسيرا. هناك أبيات منسوبة للشافعي في الحث على ترك الأوطان والسعي في الأرض لطلب العلم وغيره، ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. الأسد جمع أسد للأسود، إذا بقيت في عرينها دون أن تهاج دون أن تخرج منه فإنها لن تفترس شيئا، وأما إذا فارقت المكان الذي هي فيه افترست. والسهم إذا كان لاصقا في القوس فإنه لن يصيب، فإذا فارق القوس أصاب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو بقيت في الأفق دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. لو أن الشمس استمرت طول الحياة طالعة دون أن تغيب ودون أن يعقب النهار ليل، فإن الناس سيملونها من عجم ومن عرب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. التبر الذهب والفضة إذا كانا غير خالصين، يعني إذا كانا في شوائبهما. التبر هو الذهب غير الخالص، والفضة غير الخالص. إذا بقي التبر في الأرض فإنه يكون كالتراب، وأما إذا أخرج أي إذا انتقل من مكانه إلى حيث تستخرج منه أو حيث تؤخذ منه الشوائب ويبقى الذهب خالصا ظهرت قيمته. والعود الذي هو طيب الرائحة إذا بقي في أرضه كان نوعا من الحطب، ولكن إذا نقل واستعمل ظهرت فائدته. التبر كالترب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تعرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. أذكر أن يعقوب بن سفيان الفسوي ذكر عنه في ترجمته أنه استمر 30 سنة يرحل في طلب العلم. وذكر عنه أنه كان دائم الكتابة ليلا، أو ذكر عنه أنه في رحلة من رحلاته قلت نفقته فظل يدأب ليلا في الكتابة، وكان في ليلة من الليالي يكتب على السراج، يعني على المصباح، وكان الفصل فصل الشتاء، فنزل الماء على عينيه فعمي بصره، فأخذ يبكي تحصرا على ما فاته من أصحابه وما فاته من العلم، فغلبته عيناه فنام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له: لماذا أنت تبكي يا يعقوب؟ قال: يا رسول الله، أبكي تحسرا أو أبكي لذهاب بصري، فتحسرت على ما فاتني من العلم وما فاتني من الصحبة. فقال: ادنو، يعني اقترب. فدنوت منه فوضع يديه أو فوضع أصابعه على عيني كأنه يقرأ، فاستيقظت فوجدت بصري رجع إلي، فأخذت نسختي وأخذت أكتب. ونكتفي بهذا، ومن كان عنده سؤال فيما ذكرنا فليأتي بسؤاله. هل طلب العلم التحصيل فقط أم يلزمه العمل به كله؟ وهل العلم مطلقا؟ العلم قصد به العلم الشرعي، وكذلك ما كان موصلا إليه، يعني علم النحو وعلم الصرف وعلم المعاني وعلم البديع وعلم المعاني الألفاظ، وكذلك ما كان مؤديا إليه. فالعلم يقصد به العلم الشرعي كالفقه والحديث والمصطلح والتفسير وأصول الفقه وغيرها. أفضل العلوم أو أولى العلوم بالتحصيل هي علم الفقه، لأنه به يعلم الحلال والحرام، ولن يستطيع العبد أن يعبد ربه عبادة صحيحة إلا إذا كان فقيها. فالفقه هو أولى العلوم في التحصيل، وأولى العلوم بالطلب، هو أولى العلوم بالتحصيل والطلب، وأولى العلوم بالرحلة إليها للحصول عليها، وأولى العلوم بتعليمها. العلم ينبغي أن يكون مصحوبا بالعمل، وأما إذا كان هناك علم بلا عمل فالفضل يكون على العلم، ولكن إذا كان بدون عمل فإن كان العبد عاصيا فإن هذا يكون محرما عليه بدرجة أكبر من الذي كان جاهلا، لأن هذا عالم ومع ذلك يعصي الله تعالى بعد علمه، وأما الجاهل فلعله يكون معذورا بجهله في عدم علمه بأن هذا حرام أو بأن هذا واجب أو بأن هذا مطلوب صلاة إلى غير ذلك. فلا بد من العلم مع العمل. ولخطيب البغدادي كتاب يسمى اقتضاء العلم العمل، ذكر فيه أحاديث وذكر فيه آثارا كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين وغيرهم تدل على أنه ينبغي أن يكون العلم مصحوبا بالعمل. في ذكر الحديث وصحته، أليس الأولى قول صحيحا أو حسنا لا العكس، حسنا أو صحيحا؟ إذا كان الحديث ورد بإسناد وهذا الإسناد لم يصل رواته إلى درجة رواة الصحيح فيقال الحديث إسناده حسن. فإن كان الحديث قد ورد من طريق يعتبر حسنا ولكن له شاهدا من طريق آخر، أو ورد من طريق أخرى فيها ضعف، فيقال الحديث يعتبر حسنا لغيره على الأقل أو صحيحا. فلا أقول هنا صحيح أو حسن، ولكن أقول الحديث يعتبر حسنا على الأقل إن لم يكن صحيحا. فإن ورد ما يقويه بدرجة أكبر، يعني ورد من طريق ثالثة ورابعة وخامسة، فأقول الحديث يعتبر صحيحا. فإن كان هناك شيء من الاشتباه فأقول حسن على الأقل لم يكن صحيحا، يعني لا أجل من صحته من أجل بعض ما كان في رواته، فأقول حسن على الأقل لم يكن صحيحا، لأن أغلب الظن أنه صحيح، ولكن لأنني لا أجزم بذلك فأقول يعتبر حسنا على الأقل. بالنسبة للاحتجاج أقول يحتج بالحديث الصحيح أو الحسن، بالحديث الصحيح أو الحسن على الأقل. أما إذا قلت يحتج بالحديث الحسن أو الصحيح فهذا يعتبر ليس الأولى. الأولى أن أقول في الاحتجاج بشأن الفقه بشأن الحلال والحرام والاعتقاد يحتج بالحديث الصحيح أو الحسن على الأقل. إن قلت يحتج بالحديث الحسن أو الصحيح هذا جائز من أجل أن أقل مرتبة للحديث الذي يحتج به هو مرتبة الحسن، ولكن الأولى نقول يحتج بالحديث الصحيح أو الحسن على الأقل، يعني الأقل في شأن الحسن. وهذا في الحقيقة أي سؤال يعني ليس له كبير فائدة، كيف نقوم الموازنة بين طلب العلم والدعوة إلى الله؟ إيه بقى الموازنة دي؟ يعني المقارنة؟ التوفيق. هناك أشياء يجب أن يطلبها العبد على وجه الفرض العيني، ولا يجوز له أن يتركها، لأنه إذا تركها أدى هذا إلى بطلان صلاته أو بطلان صيامه أو بطلان عبادته، فيجب عليه أن يطلبها وجوبا عينيا، وهي التي يتقف عليها صحة العبادة. فيجب عليه أن يعرف أحكام الصلاة من حيث الأركان والواجبات والشروط، وكذلك الصيام وكذلك الحج إذا أردت أن يحج، وكذلك الزكاة إلى آخر العبادات إلى آخر المعاملات. وأما ما لم يحتجه فلا يجب عليه أن يطلبه، ولكن يستحب فقط ويكون فرضا كفيا الدعوة إلى الله. إذا كان العبد قد حصل ما يجب عليه أن يحصله من ناحية معرفة أحكام الصلاة والصيام والحج وغير ذلك مما أوجبه الله تعالى عليه، ففي تلك الحالة يمكنه أن ينصح غيره إن وجده محتاجا لنصيحة، ويمكنه أن يعلم غيره إذا كان محتاجا للتعلم، فيكون في تلك الحالة قد دعا إلى الله، نصح غيره وعلمه ما احتاج إليه من الشروط والوجود وغير ذلك كما ذكرنا. فإذا رأى غيره ممن يقبل التعلم أو ممن يقبل النصيحة وجده على خطأ أو سأله أن يعلمه وجب عليه أن يعلمه، فإذا تخلى عنه وكان تخليه عنه متسببا في بطلان عبادته فيكون قد أثم بذلك، هذا إذا لم يجد غيره يعلمه. وأما إذا كان هناك آخرون يمكنهم أن يعلموه فلا يكون تعليمه فرضا عينيا على هذا الإنسان. في وجد أكثر من واحد يمكنهم أن يعلموا فلا يتعين على أحدهم أن يعلم، ولكن يعتبر هذا فرضا على وجه الكفاية. فإذا سئل أحد الناس وكان هناك من يقوم مكانه بالإجابة على السؤال فلا يجب على هذا المسؤول أن يجيب عن السؤال على وجه العينية، يعني لا يجب عليه وجوبا عينيا، أي لفرض عليه فرضا افتراضا عينيا أن يجيبه عن السؤال ما دام هناك غيره يمكنه أن يجيب عنه. فإذا امتنع الكل عن الإجابة عن السؤال أثم الكل، لأن التعليم فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد كان الإثم في عنق الجميع. فدعوة إلى الله تعالى تعتبر واجبة وجوبا كفائيا، ولا تكون واجبة وجوبا عينيا إلا إذا لم يوجد إلا واحد واحتاج الناس إليه، فيجب عليه على وجه العينية أن يجيبهم وأن يعلمهم. إذا كان العبد محتاجا إلى تحصيل علم يجب عليه تحصيله، وتعارض وقت تحصيل العلم الذي هو واجب عليه مع النصيحة أو مع الدعوة إلى الله، فيقدم تحصيله للعلم الواجب عليه على نصحه لغيره وتعليمه له. أليست رواية الحديث ضعيف أو شديد الضعف من غير التنبيه على ضعفها تدخل في حكم تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بلى. نعم ليست رواية الحديث، أقول بلى، ولكن أقول نعم لا يعتبر ذكر الحديث الضعيف أو شديد الضعف دون إظهار حاله كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يعتبر تعمدا للكذب. نعم لا يعتبر تعمدا للكذب، لأن إذا قلت بلى فيكون هذا إثباتا لتعمد الكذب، ولكن أقول إذا ذكر الرجل حديثا ضعيفا أو شديدا في ضعفه دون أن يبين حاله، فإذا كان هذا الحديث في الطريب وطريب أو في الفضائل أو في الرقائق والمواعظ جاز دون أن يبين حاله، وهذا قول الأكثرين أو على الأقل قول الكثيرين، وقد ذكرت هذا سابقا، وليس هذا داخلا في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تعمد الكذب فإنه يكون من رجل اختلق حديثا معلمه بأنه لم يقل النبي هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، وعلما بأنه لم يسمعه من ثقة أو من غير ثقة. الرجل معروف بوضع الحديث أو معروف بالكذب في الحديث، فهذا يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يعلم يقينا أنه لم يسمع هذا القول لا من ثقة ولا من غير ثقة، فيعلم أنه حديث مصنوع حديث مختلق، فهذا يكون قد وقع تحت تهديد النبي صلى الله عليه وسلم. من تعمد علي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النظر. هذا الحديث ورد عن أكثر من 100 صحابي، فهو حديث متواتر، وما علمنا خلافا بين أهل العلم بالحديث أن الحديث بالغ مبلغ التواتر، يعني هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روى العشرات المبشرون بالجنة وروى غيرهم، حتى أن بعضهم أوصل عدد الذين رووا هذا الحديث إلى أكثر من 100، يعني إلى أكثر من 100 صحابي. فالحديث متواتر بلا خلاف نعلمه، فيكون مقطوعا بصحته. فمن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه يكذب عليه، فهذا يختلف عن الرجل الذي يروي حديثا ويعلم أنه حديث ضعيف. هناك فرق شاسع بين الحديث المكذوب وبين الحديث الضعيف أو الضعيف الذي يعتبر ضعفه شديدا. فمن ذكر الحديث وكان ضعيفا ويعلم أنه ضعيف، ولكنه كان في الترغيب والترهيب، أي ترغيب في فعل شيء أو ترغيب من فعل شيء، وهذا أو كان في الفضائل أي في ذكر فضائل الأعمال، أو كان في الرقائق أو كان في المواعظ فيتساهل في هذه الأشياء كلها، ويجوز أن يروى الضعيف دون أن يبين حاله. وبعضهم أجاز أن يروى الضعيف دون أن يبين حاله، ولكن لم يجز أن يروى الحديث الذي اشتد ضعفه. ومنهم من سهل فأباح أو أجاز أن يروى الضعيف والشديد في ضعفه في هذه الأشياء، ولكن ما علمنا أحدا أجاز أن يروى الحديث المختلق أي الحديث الموضوع دون أن يبين حاله ولو كان في هذه الأشياء. ما الذي يرشحه شيخنا من كتب التفسير والذي يبدأ بدراسته طالب العلم؟ هذا سؤال خاص، وليس كل عبد يستفيد منه. ورحمة الله وبركاته. أليس علم العقيدة أولى من علم الفقه؟ وأي علم مع الأخذ بغير علم العقيدة أيضا وعدم تركه؟ ولكن العقيدة أو التوحيد أو الواجبات على العبيد أولى أولى الواجبات على العبيد وشرف العلم مع شرف المعلوم، وشرف العلم من شرف المعلوم. عندما قلت أولى العلوم بالتحصيل هو الفقه، لما أكن أقصد أن علم الاعتقاد ليس في المرتبة الأولى قبل علم الفقه، ولكن قصدت أنه أولى العلوم بالتحصيل بعد ما يجب على العبد معرفته في اعتقاده. يعني يجب عليه أولا أن يعلم ما أوجبه الله تعالى عليه مما يجب الإيمان به، وأن يعلم ما يجب عليه في أمر التوحيد، وأن يعلم ما يكون سببا في إيقاعه في الكفر والشرك. هذا هو أول ما يجب على العبد معرفته. فإن كنت قلت أول علم التحصيل هو الفقه، فلا أعني بذلك أنه مقدم على علم التوحيد، ولكن قصدت أنه يأتي بعد علم التوحيد. فعلم التوحيد مقدم على كل العلوم لأنه به يصح العمل. فإذا كان علم الفقه يتقف عليه صحة العبادة والمعاملة، فالعبادة والمعاملة أيضا لا تصحان إلا إذا كان التوحيد سليما. فقولي أولى العلوم بالتحصيل الفقه، إنما كان بعد العلم بما يجب الإيمان به من علم التوحيد. ولكن نظرا لأن علم التوحيد أبوابه محصورة، ولأن كثيرا من الناس لا يخفى عليهم، أو لأن كثيرا من طلبة العلم على الأقل لا يخفى عليهم كثير من أبواب علم التوحيد، أو استطاعوا تحصيلها أو علموها عن طريق المدارس أو غير ذلك، سواء كان في صغرهم أو كبرهم، نظرا لأن هذا العلم يعلم أكثره كثير من طلبة العلم، دعاني هذا إلى أن أقول إن علم الفقه هو الأولى بالتحصيل من غيره، لأن علم الفقه واسع جدا جدا وأبوابه متفرعة، وأما علم التوحيد فيمكن تحصيله في وقت قصير ومن كتاب مختصر، ولا يشترط أن يكون الكتاب مفصلا. ده سؤال خاص هذا، بعد بابا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.